بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة عودة الإنسان في هبته، في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها، وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها، ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. ولا شك أيها المستمع الكريم أن تشبيه من يعود في هبته بالكلب الذي يرجع في قيئه يدل على شناعة هذا الأمر، بشناعة ما شبه به، وأن العودة في الهبة أمر مستقبح، وقد جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، متفق عليه. قوله حملت على فرس في سبيل الله معناه تصدقت بها على بعض المجاهدين. وهذا الحديث كسابقه في التحذير من العودة في الهبة أو العودة في الصدقة، أو كذلك أن يشتري ما تصدق به من الشخص الذي تصدق عليه. وإنما الذي ينبغي عليه أن يبتعد عن ذلك فيما يتعلق بالصدقة وما يتعلق بالهبة. والعود في الهبة شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالعود بالقيء، وهذا مما تشمئز منه النفوس وتأنفه الطباع، مما يدل على أن العود في الهبة أمر مستقبح، وقد جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه. قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان حرمة مال اليتيم، وأن الواجب على القائم على مال اليتيم أن يحذر من أن يأكل شيئا من ماله ظلما، وأن الواجب عليه ألا يقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى: كأن يأكل بالمعروف لحاجته مقابل قيامه على ماله وإصلاحه له. وأن الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في مال اليتيم، وأن يحذر في ذلك من الظلم والعدوان، فإن ذلك من كبائر الإثم. ودل قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أن تنمية مال اليتيم والعمل على ذلك بما يتحقق فيه المنفعة له يعد من الإصلاح والإحسان الذي يثاب عليه من يقوم بذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. قال: الموبقات المهلكات. هذا الحديث معاشر المستمعين جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام سبعة أمور مهلكات لمن فعلهن، وبدأ هذه الأمور السبع بالشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الآثام، وهو أن يتخذ مع الله إلها آخر. ثم السحر، وهو معروف هو من اتباع الشياطين والطاعة لهم واتباع خطواتهم في إضلال بني آدم وإيقاعه في الكفر بالله عز وجل. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي حرم قتلها إلا بالحق. والرابع أكل الربا، ومن الموبقات المهلكات. والخامس أكل مال اليتيم، أي الذي مات والده قبل البلوغ، وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة. والسادس التولي يوم الزحف، أي الفرار عن القتال يوم يلتقي الصفان. والسابع قذف المحصنات التي أحصنهن الله عز وجل ووقاهن من الزنا المؤمنات الغافلات، أي عما نسب إليهن ورمين به. والحاصل أن هذا الحديث فيه ذكر أكل مال اليتيم في جملة كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ تحريم الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الآيات. هذه الترجمة في تغليظ تحريم الربا أي عظم شأن تعاطي الربا وأنه من كبائر الذنوب وأن عقوبته عقوبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فيه بيان لسوء حال متعاطي الربا وسوء عاقبته ومآله، وذلك أنهم عندما يقومون من قبورهم يوم البعث لا يقومون من القبور إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي على صفة من يصرعه الشيطان بالجنون، فيقومون على هذه الصفة من قبورهم عقوبة لهم في قولهم إنما البيع مثل الربا، فقلبوا الحقائق فعوقبوا بهذه العقوبة بقولهم إنما البيع مثل الربا، أي لا فرق بين البيع والربا. قال الله عز وجل وأحل الله البيع، أي لما فيه من الخير والمصلحة والمنفعة، وحرم الربا لما فيه من الظلم والعدوان ولما يترتب عليه أيضا من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. قال عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه، أي وعظ وتذكير وتحذير من تعاطي الربا، فانتهى أي ترك وتاب فله ما سلف أي ما تقدم من تعاملات سبقت، وأمره إلى الله أي في مجازاته وفيما يستقبل من أموره. ومن عاد أي إلى تعاطي الربا ولم يستفد من هذه الموعظة بل أصر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنه يمحق الربا أي يذهب بركته، ويربي الصدقات أي ينميها. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، رواه مسلم، زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه تحريم الربا وأنه من الموبقات ومن كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن فاعله ولعن أيضا من أعان على الربا كتابة أو شهادة، لعن آكله وموكله ولعن من أعان على ذلك بالشهادة أو الكتابة. وقوله في هذا الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، هذا لا يختص يعني لا يختص الحكم بالأكل، وإنما ذكر الأكل لأن الأكل هو غالب وجوه الانتفاع، وإلا لو أنه مثلا بالربا بنى بيتا أو اشترى سيارة أو لباسا فالحكم واحد، لكن لكون غالب وجوه الانتفاع الأكل عبر به. وقوله موكلة أي الذي يدفع المال، لأن الربا أخذ وعطاء، فآكله هو الذي أخذه وموكله هو الذي دفعه، والكاتب هو الذي يقوم بالكتابة بين الآكل والموكل، والشهود الذين يشهدون على هذا العقد جميعهم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب تحريم الرياء. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله. وقال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء معاشر المستمعين من عظائم الذنوب ومن الذنوب العظيمة، ومن الرياء الرياء الأكبر أو الرياء الخالص الذي هو رياء المنافقين، إظهار الإيمان وإبطان الكفر كما قال الله عنهم: يراؤون الناس. وهذا كفر أكبر ناقل من الملة. والنوع الآخر من الرياء هو يسير الرياء، وهذا خطير جدا على أعمال العبد، لأن الرياء محبط للعمل، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وهذا الحديث القدسي العظيم فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الأعمال التي جعل مع الله سبحانه وتعالى فيها شريك، فهو لا يقبل إلا العمل الخالص الذي ابتغي به وجه الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه بنعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. قال رحمه الله: جريء بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد، أي شجاع حاذق. هذا الحديث من الأحاديث المشتملة على الوعيد الشديد لأهل الرياء والعياذ بالله، سواء كان رياءهم في الجهاد والقتال في سبيل الله، أو كان رياءهم في العلم وتعلمه وحفظ القرآن وقراءته، أو كان رياءهم في الإنفاق والبذل من الأموال في سبيل الله تبارك وتعالى. وأن من فعل هذه الأعمال أو غيرها من أجل أن يقال، أي من أجل أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه، لم يفعل ذلك متقربا به إلى الله، لم يقبله الله سبحانه وتعالى منه. وقد تقدم معنا قول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، بل يرد عليه عمله ويعاقبه يوم القيامة. وقد دل هذا الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هم هؤلاء الثلاثة الذين هم المجاهد الذي جاهد رياء، والمتعلم للعلم وقراءة القرآن وفعل ذلك رياء، أو المتصدق والباذل من الأموال يقال منفق ومتصدق، فإنه يقال لهم ذلك في الدنيا ويثنى عليهم به في الدنيا، لكنهم لا يجدون عليه مثوبة يوم القيامة، بل لا يجدون إلا العقاب. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن من إذا دخل على واليا أو مسؤولا كبيرا وأخذ يظهر عنده أمور من المدح والثناء عليه وعلى عمله، وفي خروجه أو عند خروجه منه يقول خلاف ذلك، قال عن ذلك ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ذلك نفاقا، أي نعد ذلك من النفاق في عهد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يزال في هذا الباب، باب تحريم الرياء، لا يزال فيه بقية نستكملها في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.